وتسمى ميترازال، وحفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العينين رحمة الله عليه. نعم. وبعد ما تخرجت من الكتاب حفظت القراءات السبع على سيدنا الشيخ محمود أبو حشيش رحمة الله عليه، وجودته على سيدنا الشيخ إدريس فاخر رحمة الله عليه، وتخرجت من القرية ورحت على طنطا وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقي العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي: يا ابني روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وحلو، وبكرة لا هتاخد كذا، وبكرة لا هتكون كويس، ويا ابني هو القرآن هو العلم، وتروح يعني تقرأ القرآن احسن. ومن هنا انا نشأت في طنطا. وبعد ما تخرجت من القرية حفظا وتجويدا وقراءة رحت طنطا. كل الأساتذة اللي حفظون القرآن وجودوني والقراءات السبع دي في قرية ميت غزال. دي أنا في طنطا وقاعد بصيت لقيت جاي من جواب من رابطة القراء، وكان شيخ رابطة القراء عم الشيخ فتاش الشيخ رحمة الله عليه، جاني وقال لي الجواب ما معناه. احنا قررنا احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 12 ربيع سنة 44 تمام بالتحديد، عايزينك تقرأ نص ساعة في الأول من الساعة كذا إلى الساعة كذا. فرديت عليهم فورا وقلت لهم موافق. وبعدين من هنا أنا كنت معروف في طنطا فقط وضواحيها، ومن هنا عرفوني الناس جميعا، لأن يعني دي هي كانت السبب في أني أنا رحت سرت عندي في السرايا الملكية، وكانت السبب في شهرتي في العالم كله هي الليلة دي. وكانت يعني كانت إذاعة جميلة، ليتها أنها تكون مسجلة في الإذاعة. وبنبحث إحنا دلوقتي في الإذاعة بنشوف التراث ده هو، وبنشوف الحاجات ده هي، علشان تبقى ذكرى ليا وللأجيال اللي جاية برضو. يعني الناس عايزة يقول لك مصطفى إسماعيل، مصطفى إسماعيل ده فين، هو كان إزاي ومش كان إزاي، أو مثلا أي واحد شيخ يعني برضو التراث لازم يكون موجود. من وحي القرآن أن ربنا من عليكم بمحطة القرآن الكريم دي، لأن هي دي اللي هي أعظم إذاعة في العالم الإسلامي كله، حتى أن السعودية دلوقتي عملت محطة إذاعة للقرآن الكريم، وأفتكر برضو البلاد الإسلامية كلها على أكمل محطة إذاعة للقرآن الكريم، لأن ده واجب إسلامي. وأنا مبسوط جدا لكونكم بتذيعوا التراث القديم لكل قارئ. يعني لو بإيدي مال وتحت من إيدي مال لا أبخل على محطة الإذاعة دي بملايين الجنيهات، حتى أني أقويها وخليها تبقى في أنحاء العالم كله. هنقل أمريكا، من أمريكا إلى لأفريقيا إلى الجنوب إلى الشمال، إلى ما خلي فيها ولا يعني. لازم تكون هي دي محطة القرآن الكريم، هي أول إذاعة في العالم تكون لها احترامها، لأن دي بتذيع قرآن كريم وتفسير القرآن الكريم وتجويد. والله أنا دايما باستمرار أقرأ يعني آخر سورة آل عمران، لأن فيها آيات جميلة جدا. Oh! دائما واستمرار حسن العمل والتوفيق لكم بالنجاح في محطة القرآن الكريم.